بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن علي بن فصول. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا يا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل عين ميم خاء يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أسكن أنا ووالدي في قرية بعيدة السكن ولا يوجد من حولنا جيران، وقمت أنا ووالدي ببناء مسجد صغير لكي نؤدي فيه فرائض الله عز وجل، وسؤالي: هل نحصل أنا ووالدي على فضل صلاة الجماعة في 27 درجة، علما بأنه لدي سيارة وبإمكاني أن أذهب إلى مسجد آخر، أفتونا مأجورين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. والجواب أن هذا يتوقف على معرفة المسافة، هل هي بعيدة ولا قصيرة، ولا إن كان يعني ممكن الوصول إليها، يعني يصلها الإنسان على رجله بسهولة، فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز. متعدد المساجد هذا ما هو طيب إلا بقدر الحاجة فقط. وإن كان عند المسجد بعيد مرة ولا يصلح للسيارة ويحتاج إلى مشوار طويل مرة، ربما أن هذا يعتبر كافي إن شاء الله تعالى. ولكن كون الإنسان يبعد المسجد عنه مسافة قريبة، وممكن الإنسان المعتدل في صحته المعتدل يصل بدون جهد جهيد، فإن الصلاة مع الجماعة هو الأفضل. ولا ينبغي لكل إنسان أن يجعل عند بابه مسجد أو يجعل قريب منه مسجد. متوزع المساجد، يصير مثلا في مكان خمسة مساجد ستة مساجد في حين يكفي واحد ولا اثنين، هذا ما هو طيب. نعم. يذكر السائل عين ميم خاء فضيلة الشيخ ويقول: كنت أنا ومجموعة من الإخوة في سفر، وكان ذلك في شهر رمضان المبارك، فدخلنا مسجد ووجدنا جماعة يؤدون صلاة التراويح، فدخلنا بنية العشاء وقصرنا العشاء، فهل صلاتنا صحيحة؟ أرجو التفصيل مأجورين. الحمد لله، إذا من اختلفت نية المأموم والإمام ما صح الإتمام. إذا اختلفت نية الإمام والمأموم ما صح الإتمام. فمثلا هؤلاء يصلون فرض، هذا من جانب، يصلون عشاء، والجماعة يصلون نفل، ولا شمال ولا يصلون فريضة، يصلون نفل، يصلون تراويح نفل، والنفل يختلف عن الفرض، هذا من جانب. ومن جانب آخر، والأولى عدم الدخول، الأولى عدم الدخول خروجا من الخلافة وخروجا من علماء الخلافة. ولكن ما دام فعلوا هذا فلعل إن شاء الله الصلاة صحيحة، لكن في المستقبل ينبغي أن يصلوا وحدهم، ينبغي أن يصلوا وحدهم، لأن هناك كثير من أهل العلم لا يرون صحة هذا الشيء، لأن اختلاف نية الإمام والمأموم هذا مخلة في الصلاة. فمثلا الهال ولا يعني مثلا يصلون واجب فرض، والجماعة يصلون نفل، وهذا ولا يصلون عشاء رباعية، وهذا ولا يصلون ثنائية تراويح، هذا ما ينبغي. لكن أدري مضى ولعله إن شاء الله كافي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: كنت أنا وإخوة أيضا في سفر، وصلينا مع جماعة صلاة العصر في سفرنا، فأدركنا معهم ركعتين ثم سلمنا ولم نتم معهم الصلاة، فما حكم صلاتنا وماذا يجب علينا الآن؟ هذا خلاف ما قبله، هؤلاء يصلون هم مسافرين. نعم. وصلى خلف ناس مقيمين، ومع ذلك اعتبروا أنفسهم مسافرين، والمسافر إذا صلى خلف المقيم لازمه الإتمام، المسافر إذا صلى خلف المقيم لازمه الإتمام، فعلى هؤلاء أن يعيدوا صلاتهم. المسافر إذا صلى خلف المقيم، طبعا المقيم يتم، فعلى المسافر أن يتم مع المقيم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: شخص أو رجل قال: إني بريء من دين الإسلام إذا كنت كاذبا، هل يكفر إن كان كاذبا؟ هذا عمل قبيح وقول شنيع، ولا يقول هذه الأقوال إلا في العادة ناس غشم أو سفهاء أو ناس يعني ما يقدرون هذه الأمور حق قدرها. إيش معنى يقول الإنسان هو بريء من دين الإسلام والعياذ بالله؟ إذا تبرأ من دين الإسلام شبق معه الإنسان، ما يخاف الله يتكلم في مثل هذا الكلام، هذا المسلم ما يتق الله يحمد الله على نعمة الإسلام، ربما أنه قال هو بريء من دين الإسلام، إنه بلحظة من اللحظات يصطم ولا يصطم ولا كذا وكذا يموت وهو بريء من دين الإسلام. هذا كلام سيء وكبيح، ولا يصم الآذان والعياذ بالله، حرام والعياذ بالله، ما يجوز هذا. أسأل الله العافية، ما يتكلم بهذا إلا أناس سفهاء أو سخفاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، سمعت بأن للصلاة سننا مؤكدة وأخرى غير مؤكدة، فما الفرق بينهما؟ وهل من ترك هذه السنن يحاسب على تركها؟ أفتون مأجورين. الحمد لله، الصلوات لها رواتب، والرواتب هذه كلها سنن مؤكدة، مثل الظهر له راتبة قبله وراتبة بعده، ومثل المغرب لها راتبة بعدها، ومثل العشاء لها راتبة بعدها، ومثل الفجر لها راتبة قبلها، وهي من آكد الرواتب. وكذلك أيضا الوتر سنة مؤكدة تماما، والوتر تكون بعد صلاة العشاء وهكذا. ولا هناك يعني مثل أن يقال أن مثلا راتبة الفجر من آكد الرواتب، أو من آكد النوافل، ويقال مثلا أن الوتر من آكد النوافل، الوتر من آكد النوافل. وإلا فجميع الرواتب هذه كلها سنن مؤكدة، ينبغي للإنسان ما يهملها. ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما أكدها. وين صلى قبل الظهر أربعا فهو أفضل. والوتر أقل ما يكون بثلاث ركعات، يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة ثالثة، وهذا الوتر. هذا أقل ما يكون يعني، ولو أوتر بواحدة، لكن ما أقل من ثلاث شيء، هو أدنى الكمال، ثلاث ركعات بسلامين. نعم. إذا صلت ثلاث ركعات بسلام واحد يا شيخ، إذا كانت مشرودة شردا، نعم، بدون جلوس، هذا ما في شيء، بدون جلوس ما في شيء. وإذا صلىها مثل المغرب، نعم، فهذا لا تبطل، لكنه خلاف الأولى. طيب. إذا صلىها مثل المغرب، نعم، بأن جلس فتشهد ثم قام، هذه مثل المغرب، فما ينبغي، ولكن لو صلىها ما تعتبر باطلة. والأفضل أن يصلي ثلاث ركعات بسلامين، وإن شردها شردا ولا جلس إلا في الأخيرة، فهذا لا بأس به. أحسن الله إليكم الشيخ. هذا السائل يقول: اعتاد بعض الأزواج أن يأخذوا من مال زوجاتهم، مع العلم بأن بعض الزوجات قد لا ترضى ويكون في نفسها شيء، فما حكم من أخذ مثل هذه الأموال؟ الحمد لله، إذا كان الزوج صالحا مع امرأته وهي أم أولاده ونيته نحوها طيبة تماما، وقال من بما يلزم لها، ولا عنده له نوايا سيئة، وهو محتاج وعنده نقود، فربما أن يقال الحال من بعضها، خصوصا إذا رضيت. أما إذا لم ترضى فهذا شيء ثاني، هذا الحلال حلالها، وهي مستقلة بملكها، هي مستقلة بملكها ولها ملكها، وليست الزوج يعني مالتها كلها وما تملك، لا. لكن إذا كان هذا بالنسبة للأخذ من المرأة، أو الاستجرار، أو الاقتراض من المرأة من صفة عامة، فإذا كان الزوج نواياه طيبة ومكر من زوجته ولا عنده نوايا سيئة، ويحتاج وتسلف منها والأخذ منها، فهذا أمر سهل، حال من بعضها. أما إذا كان لا، من جنس النصوص الموجودين أكثرهم الآن يسحبون الدراهم اللي عند زوجاتهم ويأخذونهم يعني بأتاليب مختلفة وبحيل وألوان وأشكال، ثم يتزوج بهن عليها، فهذا هو العذاب، هو اللؤم بعينه، أن يأخذ من أموالها، يأخذ رواتبها، تالها رواتب، يأخذ منها، بعضها تقول أخذ مني 400,000، بعضهم تقول أخذ مني 300,000، بعضهم تقول أخذ مني قروش كان بين البيت اللي أنا وياك، وبنى البيت، وبعدين تقول زوج المرأة، زوج المرأة حط المرأة فيه، وتقول جاءت بالشقة اللي كانت فيها. أما لو كانت الحال الزوج والزوجة حالهم واحدة، وحطته برضاها، ولا عنده لها نوايا سيئة، كان الحال من بعضها، وأما يأخذ منها بدون رضاها فهذا حرام عليه. المرأة مالكة لنفسها ومالكة لمالها، إنما هي زوجته، وعليها أن يقوم بواجباتها، وعليها هي أن تقوم بواجبات زوجها على الوجه الأكمل، لكن ليس من واجبات زوجها عليها أن يتملك مالها أو شيئا من مالها إلا برضاها. أحسن الله إليكم الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك، نسأل الله أن ينفع به. هذه رسالة وصلت من مصر العربية، السائل يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أود أن أسأل عن فضل صلاة قيام الليل، وما هو حكم من ترك هذا القيام؟ لأنها سيدة تقول وكانت مريضة وتقول عندي مرض فأنا أقوم بالليل للصلاة وللدعاء وقراءة القرآن والحمد لله، الله عز وجل استجاب لدعائي ومن علي بالشفاء، ولكنني الآن بالضبط لا أصحى للصلاة إلا قبل الفجر بساعة، ويغلبني النوم والشيطان يوسوس لي أشياء كثيرة، فأستيقظ الآن وقت الأذان أصحى يوصل للفجر، فما هو الحكم؟ وهل أقضي ما فاتني في النهار؟ الحمد لله، أولا قيام الليل هو أفضل أنواع التطوع والتهجد، والله أثنى على المتهجدين، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون، وقال الله من نبيه ومن الليل فيتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقيام الليل هو دعب الصالحين، وإذا كان الإنسان يعرف أنه ما يقوم آخر الليل يصلي قبل ينام، يصلي ما تيسر وما كتب له قبل أن ينام، وهذا هو المتعين على المسلم، إنه ما يخلي نفسه أقل الأحوال، مثل ما تقدم في أحد الأجوبة الوتر اللي هو 3 ركعات، ركعتين وتشهد ويسلم وركعة، وهذا يعتبر وتر طيب، وإذا حافظ عليه الإنسان فهو أفضل من عدمه. وصلاة الليل لا يعدل لها شيء، وصلاة آخر الليل وقت النزول الإلهي هذا من أفضل ما يكون، ولا يعني ما يحصل إلا لأناس خلاص الناس الذين يقدرون مثل هذا مثل الظروف هذه والفرص الطيبة تماما. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل من ليبيا يقول: شخص أفطر 6 أيام من رمضان لعذر، وأتى عليه رمضان الثاني ولم يقضي هذه الأيام تجاهلا منه، فماذا يلزمه الآن يا شيخ؟ يلزمه أن يقضي الأيام هذه، وأن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني 3 أصواع رز عن 6 أيام يطعمها أيضا بالإضافة إلى القضاء، لكن عليه أن يبادر إلى القضاء في الحال ولا يتأخر أبدا. نعم. يستفسر عن صحة حديث ما معناه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته كان يضع يديه على الأرض كما يضع العاجل، وما معنى العاجل لغة واصطلاحة؟ الحمد لله، هذا الحديث والأحاديث الواردة في هذا بالنسبة إلى قيام الإنسان، إذا منه مثلا صلى الركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية، الأفضل عند كثير من أهل العلم أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه، وأنه أول ما يرفع من الأرض يديه، أول رافع من السجود قياما للركعة الثانية، أو يضع يديه مثلا أول ما يرفع من الأرض أو ينزع من الأرض يديه ثم يضعهما على ركبتيه ويعتمد على قدميه، هذا هو الأفضل. في بعض الأحاديث أنه ورد أن النبي كان أنه يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه، وأنه يبقى كأنهم يعني كأنه راكع وكأنه يعني يعجن على ما يقولون، وهذا ورد في بعض الأحاديث، لكن المعروف عند المحدثين تماما هو الصفة الأولى، هي صفة أن الإنسان إذا كان قادر ولم يكن عاجزا لمرض أو كبر أو سمن، فإنه أول ما يرفع يديه، وإذا رفع يديه من الأرض وضعهما على ركبتيه واعتمد على قدمه وقام للركعة الثانية، وهذا اللي يفعله الناس النشاط والشباب. أما الشايب أو التعبان أو اللي ظهره يوجعه أو رجليه يوجعه أو مثلا عنده سمن كثير أو شيء من هذا القبيل، فهذا هو الذي يرفع ركبتيه قبل يديه ويعتمد على يديه ثم يقوم على مهله، وهذا لا بأس بها عند الحاجة، ما فيها كلام، لكن الحالة الأولى هي المعروفة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: محمد إبراهيم، طلبت من زوجتي بعدم السلام على غير المحارم مطلقا، وحلفت بالله ألا تفعل ذلك، وهي والحمد لله ملتزمة وترتدي الخمار، إلا أن طبيعة الموقف والاختلاط يحتم عليها الوقوع في مواقف محرجة فترد الكثير، واضطرت مرة للسلام على البعض ولكن وهي مرتدية للقفاز ومن تحت الخمار، فهل عليها شيء في ذلك وعلي أيضا، حيث أنني أقسمت وهذا السلام يكاد أن يقتلني من شدة ضيقي، فقد ينتابني حالة من الضيق الشديد؟ الحمد لله، أما مصافحة المرأة للرجال الأجانب فهذا ممنوع سواء حلف الزوج أو لم يحلف، حتى لو حلف عليها أن تصافح الرجال الأجانب فيه ما يحل لها أن تقدر يمينه، لأنه أمرها بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإما إذا كان الرد بالكلام هذا الأمر في سهولة، يعني ما دام أنها ترد الكلام بحضور الناس أو بحضور الحاضرين أو شيء من هذا القبيل فهذا عند الحاجة وعند الإحراجات ما في شيء إن شاء الله تعالى. ردت المرأة السلام على فلان أو فلان، على أم أخو زوجها ولا على أحد من الحاضرين اللي هم يعتبرون من العائلة أو من الأسرة، فهذا لا شيء إن شاء الله فيه، ولا شيء بحضور أناس آخرين، ما هو يعني حديث خاص أو حديث ما عنده أحد أو شيء من هذا القبيل. فإذا كان المقصود المصافحة فلا يحل للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب بحال من الأحوال، حتى ولا من وراء الثوب ولا اللزوم يعني، ولا من وراء حائل يعني. وأما إذا كان المقصود الكلام فأرجو أن الزوج أنه يعني ما تكون يعني نظرته لزوجته بهذا الشكل، لأن هذا فيه نوع من التضييق. وإذا من قال له إنسان من أقاربهم أو من أصحابهم السلام عليكم، ولا يا مفلان سلام عليك، وقالت عليكم السلام وهي منصرفة، ولا هذا ما في لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وإن كان يعني سلامة من هطيب إلا أن هذا ما يصل لها الدرجة بحيث أن الإنسان يكون يعني يشك في زوجته ويسيء الظن ويحصل عنده هذا الضيق العظيم من أجل كذا. أحسن الله إليكم الشيخ. السائلة نون سين ألف تقول: ذهبت إلى العمرة وفي الطريق بعد الميقات أتتها الدورة الشهرية وهي متطهرة قبل سفرها للعمرة بثلاثة أيام، تقول وكانت قد بقي عليها 10 أيام على غير عادتها وتبقى عادة 7 أيام، وبعد الميقات اغتسلت وتطهرت مرة ثانية وذهبت لمكة وطافت وسعت وهي طاهرة، ثم بعد يوم رأت قليل من دم الدورة مرة أخرى وتتمنى أن تفتوها في ذلك. الحمد لله، ما دام الأمر كما ذكرت فطهرها صحيح، لأنه انقطع عنها الخارج واغتسلت بعد انقطاعه وطافت وسعت ولم ترى شيئا، هذه نعمة، طوافها صحيح. نعم. في سؤالها الثاني تقول الأخت السائلة: فضيلة الشيخ، في عام آخر أتتها الدورة وهي في طريقها إلى العمرة قرب مكة، فاغتسلت وتطهرت مؤقتا وأدت العمرة وهي طاهرة، ثم بعد يوم عاد في الدورة الشهرية عليها وبقيت عليها العادة، فما حكم هذه العمرة؟ أيضا هذه العمرة صحيحة، ما دام أن المرأة وقت طوافها بالبيت انقطع عنها الخارج، لما انقطع الخارج اغتسلت ثم جاءت المرأة وطافت وسعت وانتهت من سعيها ولم ترى شيئا، فطوافها صحيح وعمرتها صحيحة، لأنها أدت الطواف في البيت وخرجت من المطاف، ولو ما نزل الدم إلا بالمسحة ما يضر، لو نزل عليها الدم بالمسحة ما ضر، ما دام أنها أدت الطواف في البيت وهي نظيفة فطوافها صحيح، والسعي لا تشترط له الطهارة، السعي لا تشترط له الطهارة. فلو مثلا نزل الدم أو لو أنها مثلا طافت في البيت ثم حصل معها تعب أو شيء أو راحت توضع أو سبحان الله ثم ساعت مثلا بعد ساعة أو ساعتين ولكنها نزلت عليها العادة بعد طوافها، فإن هذا لا يؤثر. المهم أن تطوف المرأة بالبيت وهي نظيفة، إن كان على أثر عادة أو على أثر خارج اغتسلت ثم أدت الطواف بالبيت وخلصت من 7 أشواط وهي نظيفة، فحين يكون طوافها صحيح، مثل الإنسان إذا توضأ وصلى ثم ما خرج منه بول أو ريح إلا بعد أن سلم وفرغ من الصلاة تكون صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عين ميم فا يقول: فضيلة الشيخ، يذكر بأنه شاب سولت له نفسه ومد يده للمال الحرام في الماضي وفي الحاضر وحاول أن يتجنب هذا الطريق ولم يستطع، مع أنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويفعل الخيرات. يقول: وعندما أتذكر عملي هذا يصيبني ضيق في صدري، فأرجو منكم أن ترشدوني للطريق الصحيح، كيف أتخلص من هذه العادة السيئة، وماذا يترتب علي لوفاء هذه الديون المتراكمة علي للناس وهم لم يعلموا ولكن الله يعلم، وجهوني فضيلة الشيخ. الحمد لله، هذه بلوى من أعظم البلاوي، من أعظم البلاوي، يأخذ أموال الناس ويأكلها يسرقها ويأخذها ويختلسها ويأكلها والعياذ بالله، هذا عمل عملا يعني أسوأ من سيء. وهذا معناه إن إن إن إن إن إن دعاء غير مقبول وغير مرفوع. ولهذا في الحديث إن الله طيب لا يقبل ولا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال يا رسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل طيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. هذا والعياذ بالله على خطر عظيم، هذه عادة قبيحة وسيئة ولا يعني ما ما ما أشوف له وجه. له بلاه بإنسان سقيم العقل يقال هذا يعني معفو عنه لأنه مو بعاقل، ما يتمتع بعقل، ولا أعرف هذا الشيء، ما أشوف شيء إلا التوبة ورد الحقوق إلى أهلها. رد مثلا التوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق إلى أهلها، والإنسان بعمله وليس له إلا عمله، ما لا يمكن يكون معه في قبره إلا ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي الذي لا ينطق عن الهوى أخبر أن الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام إنه وإن كان مسافرا وإن كان يدعو ويكرر الدعاء وإن كان يرفع يديه تماما، وكلها السفر أيضا من الأمور التي يستجاب فيها الدعاء، ورفع الأيدي من الأمور التي أيضا حريصة بإجابة الدعاء، تكرار الدعاء من الأمور اللي حال هذا، لكن كل هذه لم تفيد الياكل الحرام. ثم يرفع يديه، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني عادة مثل هذا يرحم وعادة مثل هذا يكون قريب من ربه، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وسواء هذا الحرام كان سرقة أو كان ربا أو كان رشوة أو كان سمسرة للرشوة أو كان خيانة أو بأي نوع كان. والمشكل إن الله ما يخفى عليه شيء، المشكل إن الله ما يخفى عليه شيء، وإن الإنسان لو بيخفي شيء عن ربه ما يحصل له، وإن الملائكة يعلمون أيضا كل شيء يحصون الدقائق، ووضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولو أن الإنسان يستطيع يخفي عن الله شيء أو يخفي عن الملائكة شيء، عن الحفظة شيء، أو ممكن يعني ما يثبت في ديوان سيئاته أو في سجل سيئاته كل ما فعلته طيب، لكن لا، الأمر بخلاف ذلك، فلنكن على حذر ولا يلوم العبد إلا نفسه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ: متى يجوز الفطر للمسافر؟ هل إذا نوى السفر أو إذا بدأ في السفر؟ وما الأفضل في حق المسافرين، الإفطار في رمضان أم الصيام؟ الحمد لله، أما السفر فهو إذا كان مسافر، أما نسأل مع موضوع أنه هام بالسفر أو متهيئ للسفر أو ينتظر مثلا القافلة تمشي أو كذا وشيء من هذا القبيل، هذا إلى حد الآن ما بعد سافر. لكن الإنسان إذا مثلا يعني فارق العامر من بلده، إذا فارق العامل من بلده فحينئذ لا مانع من المسافر، إذا كان سفره طويل يعني مسافر مسافة بعيدة يعني مثلا أكثر من 80 كيلو شيء من هذا القبيل لا بأس. وأما إذا كان يعني مثلا في مطار يعني ينتظر المسافر، فهذا ما محقق أنه مسافر، ما بعد تأكد أنه مسافر، وربما الطيارة خرب، ربما ما يكون له حجز، ربما ما يكون له مركب، ربما كذا وكذا، أنا ما بعد سافر، حتى ولو كان بالمطار بيسافر ما بعد سافر. هذا إلى حد الآن هو صحيح ناوي يسافر ومتهيئ للسفر وعبسه معه، لكن ما بعد سافر، إما ما يثبت حجزه وإلا ما يحصل له مركب وإلا ما تجي الطيارة وإلا يحصل فيها أعطار ولا شيء من هذا القبيل، ما بعد سافر هذا. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء برسالة السائلة تقول الحائرة: هم سلطان من القصيم بريدة. الحقيقة يا فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، سؤالها طويل مختصر. فضيلة الشيخ تذكر بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر 50 عاما، تعاني من مشكلة وهو رفض والد هذه المرأة القيام بزيارتها، حيث أنه تقول: حيث إنه بعد وفاة والدتي تزوج أبي، ومن يومها والمشاكل لا تنتهي، حيث أدت هذه المشاكل إلى انقطاع والدي عن زيارتي. تقول: والله يعلم ما أحب ما أحس به من الحرقة والألم لعدم تمكني من زيارة أبي. المشكلة تتمثل في أن زوجة أبي تحاول دائما التفرقة بيني وبين أبي، فعندما أقوم بزيارة أبي فإنها تتجسس وتتنصت علينا أثناء حديثنا، وبعد ذهابي إلى بيتي فإنها تقوم بتأويل وتفسير الكلام الذي قلته إلى معنى آخر يؤدي إلى غضب والدي علي. وفي يوم من الأيام مرض والدي وأدخل المستشفى وذهبت لزيارته، وعند عودتي إلى المنزل اتصل علي شقيقي الذي يسكن معهم في البيت وقال لي لا تزوري أبي أبدا، إلا أنني مع ذلك أقوم بزيارته، ووصل الأمر إلى أن طلب مني أبي بعدم زيارته أبدا. تقول يا فضيلة الشيخ أنا امرأة ضعيفة ومسكينة أخاف الله ويهمني وتهمني الآخرة قبل الدنيا، فأنا منذ الصغر لم أغضب والدي أبدا بل أحبه وأتمنى له الخير حتى أنني أعطيه الهدايا فيقوم بردها علي. تقول استمر هذا الحال ولم يسأل عني ولم يزورني في بيتي. السؤال، ما حكم عدم زيارتي أنا لأبي، وهل يلحقني شيء في الآخرة يا فضيلة الشيخ؟ وجهوني وأريح قلبي مأجورين. الحمد لله إذا صح ما ذكرته السائل هذا وضع غير طبيعي، وضع شاذ يدل على أن هناك شيء غير طبيعي في الموضوع، وإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة فإنه لا شيء عليها. الحمد لله. ولا يلزمها أكثر مما فعلت. الحمد لله. ما يلزمها أكثر مما فعلت، يكفي أن مثلا أن توصي أحد أخوانها يسلم على والدها، أو أن تكلم بالتلفون إذا كان يرضى بك أن تكلم بالتلفون، وإذا كان ما يرضى يكفي أن تقول لأحد أخوانها سلمني على الوالد بس، ولا يلزمها أكثر من هذا شيء. وإذا كان الأمر كذلك ووالدها، ولا أظن أن هذا يستر من عاقل، ووالدها صحيح عاقل، فإنه يكون هو الآثم، والله أعلم. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرني.